السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الآونة الأخيرة كثرت دلائل قسوة القلب عند كثير من الناس وظهرت على أشكال متعددة في حياتنا. مثلا واحد ما يخشى في صلاته في عباداته، ما يتأثر، ما يبكي لما يسمع القرآن أو يقرأ القرآن، ممكن يتهاون في الحقوق والواجبات اللي مفروض نقوم بها، ممكن نتهاون في مسألة الحلال والحرام، نتهاون في عقوق الوالدين وقطع الأرحام، ما نحزن ما نتعظ لما نشوف الموت. فهذا كله مرض قسوة القلب. كثير من الناس عندهم هذا مرض إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. قسوة القلب هذا مرض عصري يتفشى كثيرا بين الناس، فحتى صرنا أحيانا يعني ما نحن على بعض، ما نصل أرحامنا، ما نحترم كبيرنا، ما نعطف على صغيرنا. فهل من جد أصبحنا زي كذا؟ وهل فعلا وصلنا لهذه المرحلة؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. يعني تخيل القلوب أصبحت أشد قسوة من الحجارة، هذا الجزء اللين الذي ينبض في جسدك المضغة أصبح أقسى من الحجارة، صلب جامد ما يتحرك. تخيل أنه أحدنا يسير في أضلعه حجر، بل أشد قسوة من الحجر، أشد قسوة من الحجارة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فالحجارة قد تلين وقد تتشقق وتتكسر، أما قلوب بعض الناس فلا تلين. وهذا دليل على أن الإنسان ممكن يصل مرحلة أنه قلبه يصبح قاسي جدا وينزع منه الرحمة والرأفة بالآخرين. من الناس من يقتل الطفل بيده خنقا أو ضربا، أو يعتدي على امرأة، أو يغتصب امرأة، أو يسرق الأموال، كل هذا بدم بارد وقلبه ما يتحرك لهذا المشهد مثلا، لمن أنه طفل يموت بين يده. فهل هناك أقصى من هذه القلوب؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. حديث صحيح رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فكيف يقرأ الإنسان هذا المرض، وكيف يشوف هذا المرض، وكيف يعني يفكر في هذا المرض؟ هل له علاج ولا لا؟ هل هو موجود أصلا ولا لا؟ خلينا نشوف هذا الفاصل ونعرف الجواب. والله أعتقد لا، يعني طبعا كل ما ابتعدت القرون عن عصور الإسلام الأولى، كل ما قلت الأخلاق وابتعدت عن الدين. طبعا عالمنا قبل كده احسن من الايام دي، بالذات انتشار الفضائيات وانتشار الانترنت. الاول ما كانش فيه قوي، كان صعب قوي انت يعني تحصل على الحاجات اللي بتلهيك عن ذكر الله او قسوة القلب بصعوبة، لكن النهاردة تلاقيها سهلة جدا ومتاحة في اي وقت. احنا اذا بتكلم عن المسلمين بالذات، طبعا لا، ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بلا شك الناس الان اذا بعدوا عن الدين حتقسى قلوب. عموما الناس تختلف أو تتفق في الآراء، وأصلا التعميم على كل بشر صعب. يعني ممكن اليوم نجد أنه رقاق القلوب حالهم كويسة مثلا، قساة القلوب لهم يعني أسباب خلتهم يصلوا لهذه المرحلة. إيش الأسباب هذه؟ خليني أذكر لك بعض الأسباب هذه. أول حاجة من الأسباب أنه الانشغال في الأعمال اليومية وفي سرعة وتيرة الحياة، ومثلا ترك قراءة القرآن اللي القرآن هذا اللي هو اللي لين القلوب. فلما تبعد عن قراءة القرآن، لما تبعد عن الذكر وعن الأذكار اللي تريح البال والفكر، وعدم قيام الليل مثلا، والتهاون في العبادات، فما تصلي الصلاة وأنت خاشع، ونهمل أيضا في النوافل، وما نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، هذه من أسباب قسوة القلوب. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. السبب الثاني أيضا اتباع الشهوات ومغريات الدنيا. فمثلا الناس ممكن عندهم معاصي دائما يسووها ودائما يكرروها، ويتفرجوا أشياء حرام ويسمعوا الأشياء حرام، وينظروا إلى العورات مثلا، ويشغلوا بالأشياء هذه. فهذا يزيد الفراغ النفسي ويزيد الفراغ النفسي في الشخص، فهذا الشيء يقسر القلب. ثالث نقطة اللي ممكن أذكرها أنه الافتخار بالمعاصي وفعل المنكرات قدام الناس، فيصبح صاحب المعصية لمن افتخر بها قدام الناس يصبح قليل الحياة والعفة، يصبح صبور في عصيان الخالق وعجول في الحصول على ملذات، فوقتها يكتم الشيطان على قلبه ويصبح لا مباليا ومهملا إلا باللي يدخل السرور المؤقت إلى قلبه، وهذا همه أنه كيف يسعد نفسه فقط حتى لو كان حرام. والمشكلة الأكبر تكون في الناس اللي تبجحوا في هذه المنكرات، يعني ممكن الشيطان يتمكن منهم ويقدروا خلاص ما يتسيطروا على نفسهم ولا يقدروا يتركوا هذه المعاصي، خاصة أنهم وصلوا مرحلة المجاهرة هذه، وهذول يعني مشكلتهم مشكلة صراحة. فمثلا اللي يزني ويفاخر من أصحابه أنه يزني مشكلة، اللي يشرب الخمر وأيضا يفاخر قدام أصحابه أنه شرب الخمر مشكلة أيضا. فزي ما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. يعني راحد واحد وقال له: يا فلان أنا سويت البارحة كذا كذا، بعد ما ستره الله سبحانه وتعالى، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه. رواه البخاري. يعني الله ستره وهو فضح نفسه. في القلب القاسي لما الواحد يوصل للمرحلة هذه، لما يسوي الثلاثة نقاط اللي قلناها إحنا، يوصل لمرحلة قلب قاسي، مهما نصحته ممكن يرفض النصيحة، ما يتأثر بالموعظة، ممكن يعاند ويصر على جفاءه، وممكن حتى واحد ينصحه وينصحه بالصح وهو يعاند ويزيد في المعصية، ويكسر عنده جفاء في المشاعر، الشيطان يغريه إنه يزيد في المعاصي. فلابد الواحد ينتبه إنه المعاصي هذه والآثار هذه، النقاط الثلاثة هذه، نبعد عنها، بحيث الواحد يبحث عن أنه قلبه يصبح لين بعيد عن قسوة القلب. الأسباب اللي ذكرناها هذه تسبب بقسوة القلب، ولما القلب يكون قاسي بين الناس في المجتمع هذا يتسبب في نتائج وخيمة على المجتمع. يعني كيف تفسر أنه الأخ يظلم أخوه بينهم رابط دم ومع هذا يظلمه؟ كيف تفسر أن الناس تقتل بعض مثلا حتى أحيانا لأجل المال؟ تخيل كيف ممكن نجد سبب لتفكك الأسر مثلا، القسوة التي تكون خلف هذا الشيء، حتى أنه ممكن نشوف جرائم منتشرة ما كانت منتشرة من قبل. يعني فهناك من تزني وتحمل ثم ترمي بولدها في القمامة، تخيل. هناك من يتخلى عن والديه في رعاية في دور رعاية المسنين، هم كانوا يرعوه طول عمره، لما كبر هو وصار قوي وهم ضعفوا رماهم ولا يزورهم ولا يسألهم. فالله سبحانه وتعالى يقول واصفا غفلة القلوب: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني قلوبهم امتلأت بالغشاوة التي خلاص الموعظة مثلا والكلام الجميل ما يستطيع يصل إلى هذه القلوب. فخلونا نشاهد القصة التالية. في رجل ارتكب العديد من الجرائم والأخطاء، كمثلا يوم يسرق، يوم يقتل، يوم يظلم، وهذا الرجل من كثر المعاصي والأخطاء قاعد يسويها ينتظر عقوبة تنزل عليه من الله سبحانه وتعالى، لكن ما أتت. فتحير واستغرب، فقرر يذهب إلى عالم، فسأل العالم إنه ما أكثر العيوب التي رآها الله فيه، وما أكثر الذنوب والجرائم التي رآها مني، ومع هذا لا تنالني عقوبة الله، ليش ما عاقبنا الله سبحانه وتعالى وأنا ارتكبت كل هذه الجرائم؟ سكت العالم قليلا وفكر، بعدين قال له: ألا تشعر بعقوبة الله عليك؟ ما أقسى عقوبتك؟ يعني أنت واقع تحت أقسى ألوان العقوبات وأنت ما تشعر، أنت ما تشوف إلى أي حد أنت أسير هذه الذنوب، مقيد بالسلاسل من الرأس حتى القدم، حتى يعني أنت صدأك لنفسك زي القدر الأسود، لهالدرجة وصلت. أفسد الله سبحانه وتعالى حتى باطنك من كثرة ما تراكم عليك من الصدأ في قلبك، أصبحت أعمى عن رؤية الخير، أصبحت أعمى عن رؤية الحق. يعني ما ضرب الله سبحانه وتعالى عبدا بعقوبة أشد من قسوة القلب. فلو أن الله قد أخذك بعقوبة ظاهرة تشعر بها، إنها تشعر أنها عقوبة، كان ممكن وقتها ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا لطف من الله عليك ورحمة من الله عليك. لكن العقوبة اللي أنت واقع فيها الآن صعبة جدا، وهذه هي أشد عقوبة اللي هي قسوة القلب. القصة تبين لك أنه قسوة القلب هي من أشد عقوبات الله سبحانه وتعالى على الإنسان. فلما النفس تتعلق بالمعاصي وتكثر من المعاصي يصير في غلاف على القلب بهذه القسوة، فوقتها ما يشوف إلا شهوته وما يهمه إلا شهوته أصلا، فيستعد لفعل كل ما يملي عليه الشيطان طالما أنه فيها سعادته كما يظن. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهذه القسوة عقوبة من الله سبحانه وتعالى على الإنسان لمن يتمادى في الذنوب والمعاصي. وهذه مشكلة بدأت يعني تلاحظ في المجتمع اللي هي قسوة القلب. فعشان كده واحد ممكن من صغره ينشأ فيه قسوة من القلب لبعده عن التربية الصحيحة، لبعده عن الله سبحانه وتعالى. وإلا لو إنه الأطفال من صغرهم علمناهم على القرب من الله سبحانه وتعالى لتغير الحال. مهما كان واقع حولنا، كل واحد منا مسؤول عن الاهتمام بترقيق قلبه. يعني إحنا يوم القيامة الله سبحانه وتعالى حيسألنا إحنا، فأنت قلبك يعني ما في عذر تقول لا أنا المجتمع حولي كذا، أنا تربيت كذا عشان كذا قلبي قاسي. لا، أنت لابد تهتم بقلبك، لابد تهتم بترقيق قلبك، بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، بأنه قلبك ما يكون قاسي. فأسأل الله سبحانه وتعالى يسر لنا هذا الأمر، وحنتابع معاكم لكن بعد فاصل قصير. حياكم الله جميعا. احنا تكلمنا على انه واقع الحياة الان يزيدنا من اصابتنا بهذا المرض اللي هو قسوة القلب. اذا نظرنا للامر بواقعية نحس انه خاصة الحل صعب، يعني خاصة لما نشوف العادات اللي ممكن تصير طبائع، وهذه الاشياء هي اللي تقسى القلب. فالواحد ما يعرف كيف يتوب، كيف يترك هذه العادات اللي تعود عليها اللي صارت طبائع، كيف يعني يخلي قلبه لين. فخلينا نشوف هذا الاستطلاع عشان نعرف اجوبة الشباب وايش رايهم. نتخلص من قسوة القلب ب ذكر الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تربية النفس دي محتاجة أول، كل واحد يغير من نفسه. تاني حاجة محتاجة برضو اللي تتعلق بربنا، اللي انت برضو يعني تحافظ على الصلوات في جماعة، اللي انت يكون لك ذكر الأذكار الصباح والمساء، اللي انت يكون لك صحبة طيبة. ومن هنا برضو يعني نقدر نقول ان المجتمع هيكون خالي من الجريمة وقسوة القلوب. نتخلص طبعا أكيد من قسوة القلب بالرجوع إلى الإسلام وتطبيق تعاليمه بشكل جيد، والتعامل بيننا بما يعني تعلمناه من كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الحقيقة والواقع أن القلب يحتاج إلى الكثير من الجهد عشان يلين ونبعد عنه القسوة هذه. قد يلين بآية واحدة ما تعرف. الله سبحانه وتعالى يقول فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فالواحد لابد يجد وسائل تعينه على أنه يلين قلبه ويبعد عن قسوة القلب. أعطيك بعض الوسائل. المداومة على الذكر، دائما يذكر الله سبحانه وتعالى وانت ماشي، انت في السيارة، أي وضع تكون فيه تير تحرك لسانك تذكر الله سبحانه وتعالى. سو الدعاء، ادعو الله سبحانه وتعالى، خلي تواصل بينك وبين ربك، خليك راجي لربك في قلبك، يعني يكون عندك الرجاء، يكون عندك حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أكثر من الاستغفار، أدي الفرائض والواجبات والالتزامات. أكثر من النوافل أيضا، تذكر الموت، زور القبور، فيها عظة وفيها عبرة، ممكن تغير حياتك، ممكن تغير قلبك ما تعرف. زور المرضى، شوف حالهم، شوف وضعهم، هذه ذكرك بنعمة الله سبحانه وتعالى عليك. الأيتام، المساكين، الفقراء، زورهم، شوف كيف وضعهم، هذا الشيء حيرقق قلبك كثير جدا. كمان الصدقات، أكثر من الصدقات، إن يعني حتى الأعمال الصالحة هذه كلها مجملها لمن تكثر منها إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا يزيد اللي ما في قلبك ويلين قلبك أكثر وأكثر. الله سبحانه وتعالى يقول ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فلين القلوب هذا أعظم شيء، قسوة القلوب هذا أعظم مصيبة. فأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من أصحاب القلوب اللينة العابدة. شكرا لكم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.